بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله صلى الله عليه وسلم. وما بعد، كنا نتحدث عن النوع الثاني من أنواع التوحيد على التقسيم الثنائي، وكنا عند قول المؤلف مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وذكرنا أن الخطاب الذي انفردت به هذه السورة هو لبيان أن ما يدعونه من العبادة ليس معتدا به شرعا، وإنما هو شرك. ولذلك في نهاية السورة لكم دينكم ولي دين. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذا أيضا فيه إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأعراف، هذه كلها أمثلة لو نقف معها كلها سيطول. كلها أمثلة لورود توحيد العبادة أو للتركيز عليه في بعض السور. ومن السور التي لم يرد ذكرها هنا سورة الزمر. سورة الزمر هي من أسمائها سورة الإخلاص، من أسماء السورة سورة الإخلاص، بدأت بإفراد الله عز وجل بالعبادة وتكرر هذا في هذه السورة. يقول المؤلف هنا وجملة سورة الأنعام. سورة الأنعام من السور المكية، وهي أول سورة مكية بعد سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة فيها خلاف هل هي مكية أو بعضها مكية وبعضها مدنية. وأول سورة متفق عليها أنها مكية كلها هي سورة الأنعام، بل ورد في بعض الآثار أنها نزلت جملة واحدة، مع أنها سورة طويلة، هي تأتي بعد الأعراف في الطول في السور المكية. وهذه السورة مع سورة الأعراف كلها في بيان العقيدة، وفي بيان منزلة الوحي، وفي بيان موضوع الرسالة. والسورة كلها لم يرد فيها خطاب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا مثلا، هذا لم يرد في السورة كلها، ولم يرد فيها أيضا أي خطاب لأهل الكتاب لليهود والنصارى، لأن هذا كله كان في المدينة. وليس في السورة حديث عن النفاق والمنافقين، لأن هذا كله كان في المدينة. وليس في السورة أيضا حديث عن القتال والجهاد وأحكامه، لأن هذا كله كان أيضا بعد ذهابهم إلى المدينة. وليس فيها عموما تفاصيل العبادات والمعاملات والجنايات، هذا كله لا يوجد في هذه السورة، إنما فيها موضوع التوحيد والبعث والوحي. وهذه الموضوعات الثلاث وردت في بداية السورة إجمالا، وفي جميع السورة تفصيلا. السورة بدأت بقول الله عز وجل الحمد لله، هذه من السور الخمس التي ابتدأت بذكر الحمد لله عز وجل، سورة الفاتحة وهذه السورة وسورة فاطر وسبأ وسورة المائدة سورة الكهف. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الحمد لله، هذه الكلمة فيها إثبات توحيد الأسماء والصفات، والإثبات عند أهل السنة هو مجمل ومفصل، والأصل الإثبات المفصل، وفيه أيضا إثبات مجمل، والحمد هو إثبات المجمل. الحمد لله فيها إثبات جميع الأسماء والصفات لله عز وجل. الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا التوحيد في هذه السورة في هذه الآية. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هذا فيه ما يتعلق بالبعث. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو معبود في السماوات والأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أيضا التوحيد. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هذا في الوحي والرسالة. لذلك يقول شيخ الإسلام، طبعا هذا كلامه، وجملة سورة الأنعام كلها تأتي بعدها سورة الأعراف، وهي في بيان حال الأمم مع رسلهم وأنبيائهم، ولذلك أغلبها في القصص. قصة موسى عليه السلام التي وردت في هذه السورة أطول من سورة يوسف كلها. قصة موسى عليه السلام فقط التي وردت في سورة الأعراف أطول من سورة يوسف كلها. وغالب سور القرآن يقول متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن متضمنة لنوعي التوحيد. نوع التوحيد هنا يشملان جميع أنواع التوحيد على التقسيم الثلاثي. نوعي التوحيد أي توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فإن القرآن، هذا كله كلام، هذا الذي نقله كله كلام ابن القيم رحمه الله، ولكنه حذف منه ولخصه وذكر ما يليق بهذا الشرح. فإن القرآن إما هنا تفصيل لكون القرآن كله في توحيد، القرآن كله في توحيد، جميع سور القرآن كلها في التوحيد. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري. كل ما ورد من الخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله هذا كله يندرج تحت قسم التوحيد العلمي، لأنه يتعلق بالعلم والاعتقاد، والخبري لأنه يتعلق بالخبر، والخبر يقابل بالتصديق. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلو ما يعبد من دونه وهو التوحيد الإرادي. لا بد أن تكون هذه إرادتك، تريد الله عز وجل وحده الطلبي، هذا الذي طلب منك وهذا الذي تطلبه هو من الجهتين. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وذكر ابن القيم وذكر أيضا شيخ الإسلام وذكر أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في عدم عدد من الكتب أن هذا أيضا من التوحيد، الأمر والنهي والإلزام بالطاعة، هذا التوحيد، هذا توحيد الألوهية. فهو إما أن يكون من حقوق التوحيد ومكملاته أو هو من صلب التوحيد كما ذكره ابن القيم وكذلك شيخ الإسلام، هو من صلب التوحيد، لأن الأمر والنهي والإلزام بالطاعة بماذا يكون الأمر؟ كل ما أمرنا به القيام به عبادة. ولذلك يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. جميع الأوامر والنواهي اختصرها في هذا الأمر. لماذا؟ لأنها كلها توحيد. كل ما يقربك إلى الله عز وجل القيام به عبادة وهو توحيد، فهو من حقوق التوحيد ومكملاته أو هو من صلب التوحيد. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء التوحيد. فمثلا ما ورد في قصة يوسف وما ورد في قصة موسى وما ورد في قصة إبراهيم وغيره، هذا كله خبر عن إكرام الله عز وجل لأهل توحيده. هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم الذي يباع في السوق كأرخص السلع، كيف كان مصيره وكيف آل أمره إلى ذلك الإكرام؟ وهو خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا من الإكرام والإعزاز والنصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة، هذا جزاء التوحيد. عندك موسى عليه السلام ومقابله فرعون، كيف أن الله عز وجل أخذ هذا وعذبه وجعله عبرة مع ما كان له منها، وكيف أن الله عز وجل عز ونصر نبيه موسى مع ما لابس من ميلاده وما بعده من في الظاهر ليس عنده أحد. فهذا كله جزاء التوحيد. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال أمثال فرعون وغيره وما يحل بهم في الرقبة من العذاب، النار يورضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون شد العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. هذا حديث إجمالي عن مضمون القرآن وحديث من أجمل ما يكون. سبحان الله، كيف يكون فهم السلف للقرآن وما ورد في القرآن ومضامين القرآن ومقاصد القرآن هكذا يكون. سبحان الله. أما المنحرفون فكل واحد ينظر في القرآن من الزاوية التي تهمه، وتجد مثلا الرازي يستخرج من كثير من مما ورد في القرآن، يستخرج منها فضائل المتكلم. مثلا ما ورد في سورة الأنعام من محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه، هذا للتقرير وهذا فيه تعليم للمناظرة وكيف تكون، هذا كله جعله فضيلة للمتكلم، يقول هذه الآيات تدل على فضل المتكلم. ثم ذكر ابن القيم مثالا لما أجمله، وهذا المثال هو سورة الفاتحة، ذكرها كمثال لما أجمله. يقول فالحمد لله رب العالمين توحيد، أي هذه الآية فيها أنواع التوحيد الثلاثة، الحمد لله أي جميع الصفات الكمال على كمالها وتمامها لله عز وجل، وهذا كما قلت هذا إثبات مجمل، وسبحان الله نفي المجمل، نفي جميع النقائص والمعايب لله عز وجل نفي المجمل. لذلك شيخ الإسلام لما ذكر هذا الموضوع في التدمرية ذكر الصفات، ذكر الآيات التي ورد فيها التسبيح، ذكرها كمثال على النفي المجمل. والأصل في النفي هو الإجمال، والأصل في الإثبات هو التفصيل. فالحمد لله فيها إثبات جميع الأسماء والصفات لله عز وجل، وهذا التوحيد الأسماء والصفات لله، هذه الكلمة فيها توحيد الألوهية، هذه الأسماء والصفات كلها بكمالها وجلالها هي له، لماذا؟ إنه هو الذي يستحقها، وبالتالي هو المعبود وليس هناك معبود غيره. رب العالمين هذا فيها توحيد الربوبية، الله عز وجل كلما ذكر حمده لنفسه ذكر بعض ما يحمد لأجلها، الله عز وجل يحمد لصفاته وأسمائه ويحمد أيضا لنعمه لأن جميع النعم منه سبحانه. وهذه الآية تشبه قوله عز وجل في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للواسطية أن هذه الآية فيها أنواع التوحيد الثلاثة، واشتمال هذه الآية لأنواع التوحيد الثلاثة أوضح. رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا إيش؟ فاعبده، هل واستبر لعبادته؟ واستبر، ما قال واصبر، واستبر، لأن العبادة تحتاج إلى مزيد الصبر وملازمة الصبر في كل وقت. واستبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ هذا توحيد الأسماء والصفات في آية واحدة. الله عز وجل جمع بين هذه الأقسام الثلاثة. وأيضا في هذه الآية ذكر هذه الأنواع ليس ذكرا مجردا كما نجده في كتب المتكلمين، حتى ولو ذكروا الأقسام ذكروها بترتيب لا تستفيد من الترتيب نفسه. رب السماوات والأرض وما بينهما، ما دام أنه هو رب السماوات وما بينهما فاعبده، لاحظ الترتيب كيف نستفيد منه، فاعبده. إذن كونه ربا دليل على أنه هو المعبود. أيضا هل تعلم له سميا، دليل، ما بعده دليل وما قبله دليل، كله دليل على إفراده بالألوهية. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم أيضا توحيد، توحيد الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، توحيد، توحيد الربوبية. إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. اهدنا الصراط المستقيم، توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هؤلاء الذين فارقوا التوحيد. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على الطحاوية قال: لو قال الذين أنعمت عليهم الذين قاموا بالتوحيد غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد لكان أولى. بل ذكر أن هذا الذي يجب عليه، فعلا استدراك جميل، أليس كذلك؟ الذين أنعمت عليهم، هؤلاء الذين قاموا بالتوحيد غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. على كل حال هذا مثال، مثال لتضمن سور القرآن لنوعي التوحيد أو لأنواع التوحيد الثلاثة. نعم، وكذلك أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع الطوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها. فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له،

وفي هذا الصدد سيذكر معنى شهد. معنى شهد هذا الذي ذكره هنا في معنى شهد يدل على أن فعلا شهادة الله عز وجل هي أولا قائمة بالتوحيد، وثانيا هي واضحة. وإلا لو كانت عندنا قضية وشهد بها فلان في بيته ونحن ما ندري عنه، هل نستفيد منها؟ ما نستفيد منها. شهد بها في بيته وما أخبر أحدا عنها ولم يعلم أحدا عنها، ما نستفيد منها. فشهادة الله عز وجل وهو أعظم شاهد بهذا الموضوع وهو أجل مشهود به، مقتضاه أن هذه الشهادة واضحة. كيف أنها واضحة؟ يبين. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله، وكذلك العلماء الذين هم وراث أو ورثة الأنبياء. قال سبحانه شهد الله، الله عز وجل شهد. طبعا هذه الشهادة ذكر القاضي عبد الجبار في مقدمة كتابه متشابه القرآن، كتابه متشابه القرآن بهذا الحجم. ذكر في مقدمته أن هذه الشهادة يعني ليس لها تلك القيمة التي معنى كلامه التي لأدلته. لماذا؟ لأن شهادته تندرج ضمن الأدلة السمعية. شهادته أين وردت؟ هل وردت في كتب ابن سينا حتى يكون لها ذلك؟ وردت في كتاب الله عز وجل، وكتاب الله عز وجل مكانته عندهم ودلالة الآيات عندهم معروفة، وبالتالي قيمتها قيمة نفس كتابه متشابه القرآن، كله يذكر آية آية. جميع الآيات التي تخالف الأصول الخمسة للمعتزلة يحشرها من المتشابهات ويحاكمها على هذا الأساس. هنا شهد الله، الله عز وجل شهد بهذا الموضوع. إذن الله عز وجل يشهد بهذا الموضوع، إذن الموضوع خطير. ما هو؟ أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم. ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه مفتاح دار السعادة ذكر فصلا طويلا ذكر فيه فضل العلم وفضل العلماء، وبدأ بهذا الفضل، أن الله عز وجل استشهدهم على هذه الشهادة. قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، هذا يدل على فضل العلماء. أول دليل ذكره في فضل العلماء والأدلة التي ذكرها كثيرا، وهذا الجزء أفرده السفاريني في كتابه القول العلي، ما ذكره ابن القيم أفرده ثم شرحه. أول دليل لفضل العلماء هذه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. إذن إن كنت تريد أن تكون من أهل العلم فكرر شهادتك بالتوحيد، لأن الشهادة أيضا تقتضي التكرار. لك درس سنة مثلا في التوحيد ما يكفي، الذي تعلمته وفهمته جيدا لا بد أن تبلغه حتى تكون من أهل العلم. إن الله عز وجل مدحهم بهذا أنهم يشهدون بالتوحيد، وشهادتهم بالتوحيد أعظم شهادة يقومون بها وأعظم دور يقومون به، وهذا يحتاج إلى تكرار. وأولو العلم قائما بالقسط، في معنيان ذكرهما شيخ الإسلام. المعنى الأول يرد أنه حال عن الشاهد، الله عز وجل شهد قائما بالقسط. الله عز وجل ذكر هنا أنه هو الذي انفرد بالألوهية، وذكر أيضا أنه يشهد بالقسط، والقسط هو العدل، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه وعدم الظلم. هذا فيه إثبات أن الله عز وجل يفعل جميع أفعاله وأفعاله كلها حسب الحكمة، وأفعاله كلها معللة بالحكمة. لذلك يقول لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أفعاله كلها هي حسب حكمه سبحانه في أفعاله. إن الدين عند الله الإسلام، ذكر يقول ابن أبي العز، فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد. ما هي حقيقة التوحيد؟ إفراده بالألوهية وإفراده بالعبودية، والرد على جميع طوائف الضلال. فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها. فعلا هي شهادة الله عز وجل، إذن هي أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها. من أجل شاهد هو الله عز وجل، بأجل مشهود به وهو التوحيد. هنا والرد على جميع طوائف الضلال، هذا أفرده ابن القيم رحمه الله بفصل في هذا السياق في مدارج السالكين، وهو فصل جميل. كيف أن أهل السنة انفردوا بهذه المزية وبهذه الخصيصة، أنهم يشهدون لله عز وجل بما شهد به لنفسه في أسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وقضائه وقدره، كيف أنهم ينفردون بهذا دون جميع الطوائف بدون استثناء؟ ليست هناك طائفة غير أهل السنة يشهدون لله عز وجل بما شهد به لنفسه مما ورد في هذه الآية وفي غير هذه الآية. كلهم عندهم نقص في الشهادة بحسب برودهم وانحرافهم جميلهم، وذكر أمثلة. وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. حكم وقضاء وهذا أمر، والإعلام والبيان وهذا إظهار، إظهار الشهادة، والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها. فمن قال أن شهد معناه حكم أو قضى أو أعلم أو بين أو أخبر، لا تنافي بين هذه الأقوال. لماذا؟ لأن الجميع ذكر بعض معاني الشهادة، وليس من ذكر مثلا أن شهد معناها حكم، ليس في كلامه أنه يبرد بقية المعاني، لا، هو ذكر بعض المعاني، هذا ذكر بعض المعاني وهذا ذكر بعض المعاني وهذا ذكر بعض المعاني، وكلها تتكامل في بيان المعنى المطلوب. وهذا كثير في عبارات السلف تفسيراته، وهذا ذكره شيخ الإسلام في مقدمة تفسيره. هم يفسرون، هذا يفسر ببعض ما يتحمله السياق أو اللفظ، وهذا يفسر ببعض ما يتحمله، وهكذا لا يكون بينها تضاد، يكون الاختلاف اختلاف تنوع. فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، ما دام هو شهد إذا تكلم وأخبر، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. وهذه المراتب التي ذكرها هنا رائعة جدا، كلها تدل على أن شهادة الله عز وجل بالتوحيد وبحقيقته وبتفسيره واضح جدا في الكتاب والسنة. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، طبعا هو سيشرع جميع الله. ثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره، هذه مرحلة من مراحل الشهادة، أنه يتكلم بذلك، بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها، هذه مرحلة. وثالثها أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، وإلا لا تكون شهادة. ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره بها، هذه هنا شهادة الله عز وجل. فلذلك الرابع هنا كما سيذكر المؤلف، الرابع ليس من مستلزمات الشهادة ولكنها هنا موجودة لما سيذكر. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية، الوحدانية هي صفة الله عز وجل، التوحيد هو وصف، الوحدانية هي صفة الله عز وجل. شهادته لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربعة: علمه سبحانه بذلك، تكلمه به، إعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به. هذا إجمالا، لا نفصل. فأما مرتبة العلم، المرتبة الأولى، فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، مرتبة العلم، وإلا كان الشاهد شاهدا بما علم له به. أنت لما تشهد تشهد بماذا؟ تشهد بما جهلت به، إذن ليست شهادة. ما دمت تشهد فإنك تشهد بما شهدته وبما علمته وبما تيقنت من صحته. يقول سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذا هو الشاهد، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فشهد. طبعا الحديث فيه كلام، الراجح أنه على كلام الذهبي أنه واهم لا يصح، وأشار إلى الشمس. إذن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كان الشاهد عالما بما يشهد به، هذه المرتبة الأولى، مرتبة الشهادة. وأما مرتبة التكلم والخبر، فقال سبحانه: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، جعلوهم ماذا؟ إناثا، هذا المفعول الثاني، إناثا. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فجعل ذلك منهم شهادة. وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم، بما أنهم قالوا هذا، بما أنهم تكلموا به وأخبروا به بأي عبارة، اعتبر شهادة. إذن الشهادة تطلق على التكلم والخبر. طبعا بعدها كلام طويل لشيخ الإسلام وكذلك لابن القيم لم يذكره المؤلف هنا، ذكر فيه الشواهد لإطلاق الشهادة على الإخبار والإقرار. وأما مرتبة الإعلام والإخبار، يعني أولا العلم، ثانيا التكلم والخبر، ثالثا الإعلام والإخبار. فرق بين الخبر والإخبار، فرق بين التكلم والإعلام. التكلم كما سبق هناك، تكلموا بذلك وإن لم يولم به غيره. أما الإعلام والإخبار فيخبر غيره بما يعلمه وبما يعتقده. مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل. طبعا هذا التفصيل لبيان الإعلام بالفعل، لأن الإعلام عموما يقصد به الإعلام بالقول. الإعلام بالقول ما يحتاج إلى تفصيل، الإعلام بالفعل هو الذي يحتاج إلى تفصيل، ولأجله ذكر هذا التفصيل. وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله، من هذا ما يحتاج إلى، وتارة بفعله. ذكر أمثلة للإعلام بالفعل. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها ووحدها يميزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها كان معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به. وهذا إعلام بالفعل، لا يحتاج أن يتلفظ أو لا يتوقف الأمر في الإعلام هنا أن يكتب أن هذا وقف، ما دام أنه فعل هذه المراحل كلها هذا يدل على أن هذا وقف ويريد واقفه أن يكون للصلاة. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار الأمور التي تسره يتقرب إليه بأنواع المسار يكون مؤلما له ولغيره أنه يحبه، هل يقدم له الهدايا ليغضب؟ لا، هو يخبره ويخبر غيره أنه يحبه. وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك العكس، من كان يؤذي فلانا ويتكلم عنه هذا ليس دليلا على حبه له، ولا يحتاج أن يقول أنا أبغضه، فعله هذا يدل على أنه يريد أن يخبر هذا وغيره أنه يبغضه. وهذا كله إعلام بماذا؟ إعلام بالفعل. تفصيل هذا المقصود فيه الإعلام بالفعل، أما الإعلام بالقول ما يحتاج إلى تفصيل. وكذلك جاء إلى المقصود، وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى. فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه كتبه كلها، ما أنزله على رسله كلها إعلام بالقول، القرآن من أوله إلى آخره إعلام بالقول، الله عز وجل يخبر فيه عن محابه وعن مساخطه، وأما يكون مطلوبا منا وأما ننهى عنه، كله إعلام من بدايته إلى نهايته، وكذلك جميع الكتب، هذا إعلام بالقول. وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما يقول ابن القيم فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل والفطرة، وهي كثيرة، جميع الأدلة التي ذكرها الله عز وجل هي سمعية باعتبار وفعلية وعقلية باعتبار، ما فيها من الأدلة كلها تدل على إعلام بالفعل، وهي سمعية باعتبار لأن الأدلة هذه وردت في القرآن، لذلك الأدلة التي وردت في القرآن هي سمعية وعقلية وسمعية وفعلية. الله عز وجل يخبرنا بفعله أنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه وجميع مقتضيات التوحيد، هذا إخبار بالفعل. هنا أيضا كلام طويل لابن القيم تركه ابن أبي العز ولخصه بقوله فكما قال ابن كيسان. كيسان من اللغويين المتأخرين، توفي سنة 299. يقول شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. جميع ما في هذا الكون من المخلوقات كلها شهادة منه على تدل على خالقه، كله إخبار بالفعل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، كلها إخبار منه وإعلام منه بفعله، لأنها كلها تدل عليه. لذلك ذكر هذا البيت استشهد به: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. شاهدين على أنفسهم بالكفر، يقول: فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون. شاهدين على أنفسهم بالكفر. يقول الله عز وجل في سورة العاديات: على ذلك لشهيد. لشهيد إما بأقواله، وهذا ينطبق على من يكفرون نعم الله عز وجل ويتلفظون به، وإما بفعله. قال ذكره المفسر: هو شهيد بأفعاله المتكررة على نفسه. فالشهادة هنا أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ليس معناها أنهم شهدوا على أنفسهم بالكفر، بل هم يدعون الإيمان، وهم يدعون أن هذه المساجد لله عز وجل، ولكن فعلهم يدل على أنهم يشهدون على أنفسهم بالكفر. فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله، هو الذي خلقها وهو الذي جعلها أدلة عليه وعلى توحيده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في المرتبة الأخيرة في شيء من الطول، ولذلك نتوقف. الله أعلم. شغل هناك السلام استسمع نفسك. يقول السائل: أحسن الله عليكم، هل قولنا عن طائفة متكلمون أو أهل كلام نقصد بهم مجموعة من الطوائف كالأشاعرة والمعتزلة ومن أيضا؟ بالنسبة لطائفة المتكلمين، هم في الأصل هم الجهمية والمعتزلة، ولما نقول نحن ونجمل ونقول المتكلمون فيكون شاملا لهم كلهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، كلهم متكلمون، وهم يفتخرون بأنهم متكلمون، يعني هذا لا يعتبرونه عيبا، هم كلهم متكلمون. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما الرد على هذه الشبهة أن المتكلمين ليس عندهم ما يضاد توحيد الألوهية، فهذا يعني أنهم مقرون به، وقائل هذا الكلام يريد أن يعتذر لهم في عدم بيانهم لهذا التوحيد؟ بالنسبة لأوائل المتكلمين فعلا، وخاصة الكلابية، أنا أتحدث عن الكلابية وغرين، أوائلهم لم يكن فيهم شرك في الألوهية، ولكنهم أخطأوا في إخراج توحيد العبادة، أخطأوا في إخراجه عن مسمى التوحيد، وجعلوا التوحيد، جعلوه محصورا على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وله أسباب، منها إرجاؤهم في الإيمان والعمل، لهم موقف منها. فلما حصل هذا الانحراف جاء المتأخرون فوجد الباب مفتوحا فولجوا. المتأخرون من الأشاعرة والماتريدية، هم أشاعرة وهم ماتريدية، مع ذلك عندهم انحراف في توحيد الألوهية. لماذا؟ من أسبابه أن ما ذكره أوائلهم لا يمانعه، ليس فيه شرك في الألوهية ولكن لا يمانعه. وما ذكروه من الأقوال المبثوثة هنا وهناك في تقرير توحيد الألوهية وبعض كلامه الجميل، إنما ذكروه في مناسبات أخرى لا تمت بصلة إلى التوحيد نفسه. نعم. فالاعتذار عنهم إن كان من باب أن أوائلهم خطأهم أقل من خطأ المتأخرين صحيح، أما من يعتذر عنهم ويقول أنهم ما أخطأوا المتقدمون أخطأ. حتى لما تعرف التوحيد وتخرج أهم ما في التوحيد تخرجه وتذكر فيه بعض معاني التوحيد، إذا لم يكن هذا خطأ فما هو؟ يقول السائل أحسن الله عليكم، ما وجه كون الأدلة على صدق الرسل يتضمنها الأدلة على توحيد الألوهية؟ يقول ما وجه كون الأدلة على صدق الرسل يتضمنها الأدلة على توحيد الألوهية؟ هذا سبق في كلام ابن أبي العز لما ذكر أن الأدلة على توحيد الألوهية كثيرة، منها أدلة إثبات الصانع على تعبيره، لأن كما قلنا توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إذن جميع الأدلة التي وردت في توحيد الربوبية هي أدلة من ناحية أخرى لتوحيد الألوهية من هذه الناحية. أما دلالة أدلة صدق الرسل على توحيد الألوهية، ما دام هؤلاء رسل عندك وما دام تثبت أنهم رسل عندك كلهم دعوا إلى توحيد الألوهية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، إذن تصديقك لهم يدل على أن في تصديقك لهم أو صدقهم أو ما جاءوا به كله يدل على توحيد الألوهية من هذا الباب.